ما هو الذكر الذي يقال السجود؟ سبحان ربي الأعلى، هذا هو الذكر. حكمه واجب، الواجب مرة واحدة، والكمال أدنى الكمال. الفقهاء يقولون الكمال ثلاث، ما قالوا أن الكمال ثلاث. لا، هذا السجود، السجود جزء من السجدتين يأتينا. الواجب السجود سبحان ربي الأعلى مرة، وأن الكمال ثلاث، والكمال طيلة عشر، وطيل لا حد لأكثره، إلا أنه لا يطيل إطالة تدعوه إلى النسيان، ولا إلى المشقة على المأمومين إذا كان إماما. هذا ظاهر الأحاديث. النبي عليه السلام كان يطيل الركوع ويطيل السجود، مما يجزم جزما أنه يزيد على هذا ويأتي أكثر أخرى أيضا. لكن لو أن إنسانا بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى السجود، قال سبحان ربي العظيم، شو حكم؟ نعم، أنا أسمع الإجابة. إن كان متعمد تبطل الصلاة. ليش؟ لأن سبحان ربي الأعلى قوله واجب، وهو تعمد ترك هذا الواجب. من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطل الصلاة، هذا العمد، وإن كان سهوا. من ترك هذا الذكر سهوا فإنه يجبر هذا سجود السهو، إذا كان منفردا أو كان مسبوقا وحصل هذا الغلط في من فرد به. أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحمل عنه، لأن الإمام يتحمل الواجبات عن المأمومين. وينبغي أن يأتي أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنكار الأخرى والسجود، ويأتي بغير ذلك. والسجود حث عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدعاء به، لأنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء أو فأكثروا الدعاء. فقانون يعني حري أن يستجاب لكم. والسجود من أفضل الأعمال، أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. هل هو أفضل من طول القيام؟ إنسان قال: هل أفضل أن أطيل السجود أو أطيل القراءة القيام بكثرة القراءة؟ أقرأ كبر وأقرأ وأطيل القراءة، ترتب عليه طول القيام. فطول القيام أفضل أو كثرة السجود؟ نعم، ذكرنا في الدرس الماضي، نعم، في أقوال يعني قيل كثرة السجود أفضل وهو المشهور منها، وقيل إن طول القيام أفضل بفضل الذكر، بفضل الذكر الذي هو خاص بالقيام وهو قراءة القرآن. وقيل هما متعادلان، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل إن كان في الليل فكثرة أو إطالة القيام أفضل، وإن كان في النهار فكثرة الركوع والسجود أفضل. قال ابن الإمام إسحاق بن راهويه. والقول الخامس والأخير أنه لا يقال هذا أفضل ولا هذا أفضل. الأفضل هو الذي يخشى فيه الإنسان ويرتاح فيه الإنسان. إن بعض الناس يحب كثرة الركوع والسجود وهو أخشى لقلبه ويطمئن إليه أكثر ويرتاح فيه هذا أكثر، نقول أكثر الركوع والسجود، لأن القصد في الواقع ليس هو مجرد قيام أو سجود أو هو القصد. القصد هو حضور القلب وإقباله على الله في هذه الصلاة. فإذا كان هذا أخشى لقلبه فعله، وإذا كان هذا أخشى فعله، ولعل هذا أقرب الأقوال. طيب، إذا انتهى من السجود يجلس بين السجدتين، ماذا يقول حال الجلوس بين السجدتين؟ يرفع رأسه ويكبر. التكبير هذا حكمه واحد، تكبير الانتقاض واحد، يرفع رأسه ويكبر. قبل هذا السجود يسجد كيفما اتفق، وإلا لابد يسجد على أعضاء مخصصة. نعم نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في بعض الروايات سبعة آراب، وهي نعم الجبهة مع الأنف، أو الجبهة والأنف هما شيء واحد، لكن الأصل هي الجبهة، واليدان والركبتان والقدمان الطاعة احتضاب القدمين، القدم ما يمكن يسجد القدم هذا ما يتأتى، إنما احتضاب القدمين الأصابع، وينبغي أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، ولا يجوز له أن يخل بشيء من هذه الأعضاء إلا لعذر شرعي، وإلا يسجد على جبهته وأنفه على واحد، وعلى يديه وركبتيه وأطراف قدمه. ثم يرفع رأسه ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، وثبت اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، كله متراجع. هذا هو الواجب، الواجب مرة واحدة، قالوا والكمال ثلاث، والصحيح أن أدنى الكمال ثلاث، والكمال مثل ما سبق إما عشر أو إلى حد أنه لا يصل إلى درجة السهو أو الإطالة. ثم يسجد بعد ذلك السجدة الثانية ويقول رب اغفر لي، إذا جلس السجدتين يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني إلى غير ذلك. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. إذا انتهى من هذه السجدة يقوم إلى الرفعة الثانية. كيفية القيام؟ يرفع رأسه مكبرا وينهض معتمدا على صدور قدميه. طيب، كلمة صدور هذه جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ جمع. طيب، قدمين مثنى، كيف صدور قدمين؟ ولما قلنا معتمدا على صدر قدمين، ليه صدور قدمين؟ شو الداعي؟ شو الجواب؟ قالوا كراهة لتوالي مثنيين، لأن في شيء من الثقل، صدور قدمه أخف، نقول تصدر قدمه، هذا المشهور. وفي جواب آخر أشار إليه صاحب المطلع. المهم أنه ينهض على صدور قدميه، وإن اعتمد على يديه ولا سيما في حال التعب او المرض او الكبر او السمن لا باس. نعم، اي هذا بحث اخر. ينهض مباشره او يجلس جلسه خفيفه، هذه الجلسه تسمى عند اهل العلم في جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة لا ذكر فيها. هذه الجلسة قال باستحبابها بعض أهل العلم، والأكثر منهم على عدم الاستحباب، فأقوال العلماء فيها ثلاثة. القول الأول أنها غير مستحبة، إذا لم يكن بحاجة إلى هذا الجلوس فلا يجلس، وهذا منهج الأكثر من أهل العلم. القول الثاني أنها مستحبة مطلقا، فيجلس ولو كان من أنشط الناس. القول الثالث أنه إن احتاج إليها فعلها وإلا فلا، وهو اختيار علامة ابن القيم. قال لأن هذه الجلسة لم تذكر في الأحاديث الأولى في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت في الأحاديث المتأخرة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما بدن وركبه اللحم، والأمر فيها واسع، لا ينبغي التشدد في هذا، فلا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها، لأن العلماء مختلفون في استحبابها من هذا. وهكذا شأن أهل العلم، أن الأمور التي مثل هذه لا يتشدد فيها، الأمر واسع. ثم ينهض ويشرع في الركعة الثانية. لا لا ما في هذا متابعة، ما في هذا متابعة، بل الإمام إذا أراد أن يفعلها ينبغي له ألا يكبر حتى ينهض، إذا أراد النهوض من هذه الجلسة يكبر لئلا يسبقه من خلفه، لأنه كيف يعمل مسنونا على قول ويوقع الناس ومن خلفه لمحرم، لأن المسابقة محرمة، فليس من الفقه أن يفعل سنة ويوقع من خلفه بمحرم. فهو إذا جلس هذه الجلسة وأراد أن يقوم كذب، هذا لا بأس. لا المنفرد أمر صحيح، المنفرد يكبر إلى نهض يجلس ثم يقوم، إنما الكلام الإيمان، لأن لو قال الله أكبر هو جالس هذه الجلسة تعمل الناس شهود، ولا سيما إذا كان ثقيلا لكبر ونحو، فيؤخر التكبير إلى أن إذا أراد أن ينهض. ثم يأتي بالركعة الثانية. نعم مش قال عندك؟ لا لا لا من أول. ثم يقرأ وينهض قائما مكبرا ويصلي الثانية، يصلي الركعة الثانية كالأولى. ما عندك أي استثناء؟ ما استثنى شيء. هنا اختصار شديد، في الواقع أن الركعة الثانية ليست في الأولى، فتختلف عنها في أمور. كم؟ اثنتين أو ثلاثة. نعم كيف تحسب على الحين؟ ها؟ كم؟ نعم احسن صح هذه بنتي شو طيب مجموع ما ذكره سبعة، لكن هل يسلم بهذه السبعة؟ في شيء ما هو مسلم وفي شيء مسلم. نبدأ بها. صاحب الزاد يقول ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى ما أدى التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية. ما عدا هذه يستثنى بها، ما عدا التحريمة إذا سبقت بما فما بعدها منصوب قولا واحدا. أما إذا حذفت ما وقيل ثم يصلي الثانية كالأولى عدا فما بعدها يجوز فيه النصب والجر. على كل حال الأمر الأول التحريمة، وهذا لا إشكال فيه، تكبيرة الإحرام خاصة بالركعة الأولى الركعة الثانية ما فيها تكبيرة الإحرام، فيها تكبيرة انتقال، هذا لا إشكال فيه. بل لو نوى بتكبيرته هذه أن تكون تكبيرة الإحرام فقط الصلاة، يعني الأولى لا غير تكون، فتكون هذه بداية الصلاة التكبير الجديد. المهم هذا أمر واضح، تحريما ما فيه إشكال. ثانيا الاستفتاح، وهذا أيضا لا إشكال فيه، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة، فهو يستفتح صلاته بهذا الدعاء، وتسبق الكلام عليه وما يتعلق به. بعض العوام إذا ما استفتح في الركعة الأولى استفتح في الثانية، فلا خطأ وليس عليه دليل. فالمهم أن الإنسان إذا أتى إذا دخل في الصلاة يستفتح في الركعة الأولى فقط، وليس له أن يستفتح في الثانية. الأمر الثالث التعود، وهذا فيه خلاف، والخلاف فيه مشهور، والراجح عدم هذا، وأنه يسعى في كل ركعة. المشهور المذهب أنه لا يستعاد، القول الثاني أنه يستعاد في كل ركعة، اختاره جماعة منهم الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي ذكره الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب آداب المشهد الصلاة، واختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وجماعة. المهم أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى على المشهور من المذهب، والقول الثاني ليس كذلك، بل هي في كل الركعات. والعلامة ابن القيم يختار ماذا؟ يختار ما هو المشهور في المذهب، وهذه من المسائل التي خالف اختياره فيها اختيار شيخه رحم الله جميعا. لكن ما هو سبب هذا الخلاف؟ ما هو سبب هذا الخلاف؟ قال علامة ابن القيم في زاد المعاد، ما معناه؟ سبب الخلاف هو هل القراءة في الصلاة شيء واحد، أو في الواقع كالشيء الواحد، أو أن كل ركعة لها قراءة خاصة. فبعضهم يقول إن القراءة في الركعة الأولى والثانية إلى آخره مثل الشيء الواحد، كأنها قراءة واحدة، ولم يعتبروا الركوع والرفع والسجود والجلسة للسجدتين، لم يعتبروها فاصلا مؤثرا ومخلا ولا حاجة للاستعاذة. وبعضهم قال لا، بل كل قراءة، أو بل قراءة كل ركعة قراءة مستقلة، لأنه بعدها يوجد فاصل ركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس آخر ثم قيام، فهذا يفصل، وهذا هو الأقرب، أن في فاصل حركة وفاصل ووقت، فيستعين في بداية كل ركعة، هذا أولى. وإن لم يستعذ فالأمر سهل، لأنه سنة، بل لو لم يستعذ حتى في الركعة الأولى أشياء. عرفنا الآن كم؟ ثلاثة. الأمر الرابع تجديد النية، وبعضهم يقول إنه لا حاجة إلى استثناء هذا، لأن النية إيش؟ لا، لأن النية شرط من شروط الصلاة ولا بد منها، فلا حاجة إلى أن نقول إن الركعة الثانية تختلف أو الأولى تختلف على الثانية بكم. فالنية شرط من شروط الصلاة، والواجب ما هو الواجب فيها؟ لا لا، بالنسبة للنية الواجب استصحاب حكمها، والمستحب عندنا في النية أمران، أحدهما واجب والآخر مستحب. عرفنا الواجب استصحاب حكمها، والمستحب والمستحب استصحاب ذكرها. فلو كبر الصلاة راح يمين يسار، ما استصحب ذكر النية وأن في الصلاة إلى الره جاءنا ما يغفر، لكنه ينقص أجر الصلاة بنقص خشوعه فيها وبسبب هذه الغفلة. فاستصحاب حكمها واجب واستصحاب ذكرها مستحب، وهذا الفرق فيما يظهر ليس دقيقا هنا. هذه أربعة أمور التي لا ترى صاحب الإسلام. زاد بعضهم ثلاثة أمور أخرى، الأول الذي ذكرت الإطالة، أن الركعة أو قبلها قبل الإطالة في أمر آخر هو قبل هذا كله، وهو رفع اليدين. فالركعة الأولى يشرع للإنسان أن يرفع يديه حالة تكبيرة الإحرام، لكن الركعة الثانية إذا قام لا يشرع أن يرفع يديه. والأمر الثاني الإطالة، فالركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى، هذا هو الذي ينبغي وهو الذي دلت عليه السنة، إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية. والثالث كيف تقول ما يعتبر هذا خلاف، ما يعتبر هذا. عندنا رفع اليدين والإطالة، ها ما انتهينا منها، هم يخوضون ثم يصلي الثانية كالأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية، هذا مش الزاد. زاد بعضهم رفع اليدين والإطالة، لا إله إلا الله، هذا ذلك رسول الله نعم المأموم. مأموم تسأل عن مأموم ولا إمام أو مفرد؟ ها لا لا، المأموم لا يزيد على الفاتحة، يستمع إلى الإمام الفاتحة فقط لا يزيد عليها. لهم قالوا إن يضاف التحريمة ورفع اليدين، التحريمة ورفع اليدين مو بالتحريمة، برفع اليدين والإطالة يلا سادة أذكره إن شاء الله الآن. نعم سادة فإذا فرغ منهما يعني من إيش؟ من الركعتين فإنه يجلس بالتشهد. صفة هذه الجلوس أو هذه الجلسة صفة هذا الجلوس أنه يجلس مفترشا، وهذا هو الأفضل أنه يجلس مفترشا لا متوتركا. بعض العلماء يقول إن كان هذا التشهد يعقبه سلام بعده سلام الفجر فإنه يتورك، وإن لم يكن كذلك الثلاثية والرباعية فإنه يفترش. والقول الآخر أنه في كل ثنائية يفترش بعد هذا التشهد سلام أو لا، وهذا هو الأقرب أن الصلاة الثنائية يفترش فيها والثلاثية والرباعية يفترش في التشهد الأول ويتورط في الثاني. هذا الأمر السابع والأخير أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يشرع له أن يسكت ليأتي بدعاء الاستفتاح، أما الركعة الثانية لا، ما فيها استفتاح ولا فيها سكوت ولا شيء، يرفع رأسه ويبدأ بالقراءة مباشرة دون أن يسكت. فهذه أمور سبعة، أولها التحريمة، ثم الاستفتاح والتعود وتجديد النية ورفع اليدين والسكوت والإطالة. يسلم بالتحريمة والاستفتاح والسكوت والإطالة ورفع اليدين، خمسة لا إشكال فيها. أما الاستعاذة فالأقرب أنها في كل ركعة، وأما تجديد النية فإنه لا داعي لهذا كله، لأن النية من حيث العموم هي شرط من شروط الصلاة، فيجب عليه أن يستصحب هذه النية من أول الصلاة إلى آخرها، ويستحب له أن يستصحب ذكرها بمعنى أنه في كل الصلاة خاشع ومقبل على الصلاة يتدبر ما يقول وما يسمع إن كان مأموما في صلاة جهرية. نكتفي بهذا. لا لا، هذا شيء وهذا شيء آخر، هكذا قال مرسل. بعض الأمور تفصل، وإذا أراد الإنسان يختصرها استطاع ذلك. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.